يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التسليم في صلاة الجنازة تسليمتين، هل هذا مباح؟ هذا المشهور أن التسليمة واحدة، تسليمة واحدة، ولو سلم تسليمتين فلا بأس. نعم.